وما دل عليه خبره وقوله، وذلك فيما يتعلق بصفة الوضوء وأركانه وسننه وفضائله. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله بابا جديدا ترجم له بقوله: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وصدره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية لمسلم رحمه الله: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وفي سنن أبي داود رحمه الله عنه بلفظ: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، إلى آخر الحديث. وقوله رحمه الله: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، فيه إشارة منه رحمه الله إلى الوضوء من النوم ووجوب الوضوء على النائم إذا قام إلى الصلاة. وهذا مذهبه رحمه الله في النوم الثقيل دون النوم الخفيف، وسيأتي بيان ذلك. أما الحديث حديث الباب فإنه قد أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق على صحته، وكذلك أخرجه أصحاب السنن، وفيه مسائل. أول هذه المسائل: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الوضوء من النوم لمن أراد القيام إلى الصلاة. المسألة الثانية: هل يجوز إدخال اليد في الإناء قبل غسلها؟ الحديث دل على وجوب غسل اليد قبل إدخالها الإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن الأمر الأصل فيه يدل على الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعلى هذا يحرم إدخال اليد في الإناء قبل غسلها. هذا ما دل عليه الحديث بألفاظه، وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث كما في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وهذا لفظ لمسلم رحمه الله، وهذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم. والغمس إدخال خفيف فيه خفة وفيه خفاء، إلا أن جمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الأمر محمول على الندب، والنهي في الرواية الأخرى تحمل على الكراهة لا على التحريم. فإن قيل: أليس الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم؟ فلماذا حملتم الألفاظ على غير ظاهرها؟ أجاب بعض أهل العلم قالوا: للقرينة الصارفة. قيل: وما هي؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالأمر بالغسل لأجل الشك في نجاسة اليد، والشك لا يقتضي وجوب الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، والأصل المستصحب هو الطهارة، والنجاسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، والنهي عن التحريم إلى الكراهة. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليغسل يده، أي استحبابا، هذا قول الجمهور. وقالت طائفة من أهل العلم: غسل اليد للقائم من النوم قبل إدخالها الإناء واجب، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا هو لأمر غيبي وهو ملابسة الشيطان لليد، وقالوا هذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وحاصل الأمر حمل العلة على أحد معنيين كلاهما محتمل، إلا أنه ينبغي للمسلم أنه إذا أمر امتثل للأمر، فإن خفي عليك أخي المسلم كون الأمر واجبا فإنه لا يخفى عليك أن العمل به من دين الله، وأنه أبرأ وأحوط وأحظ، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فرق بعض أهل العلم بين نوم الليل وبين نوم النهار، قالوا يجب غسل اليدين من نوم الليل دون نوم النهار، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. بل وأبين من ذلك ما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. فهذا تصريح بذكر الليل دون ذكر نوم غيره، لكن أكثر أهل العلم قالوا ذكر ذلك لا يدل على تخصيص نوم الليل، وتقييد النوم بالليل لكونه الغالب وعدم الإدراك المنصوص عليه في العلة يقتضي استواء نوم الليل ونوم النهار. نعم الحديث فيه ذكر نوم الليل دون النهار، لكن يقاس عليه نوم النهار، والمراد بالنوم هو النوم الثقيل الناقض للوضوء. فقول الجمهور على أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار هو الأقيس، والله تعالى أعلم. لو سأل سائل قال: لو غمس قائم من نوم يده في الإناء قبل أن يغسلها، هل يفسد ذلك الماء؟ هل يطرح ذلك الماء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يطرح حتى يتيقن من نجاسته، وإن توضأ به متوضئ فوضوءه صحيح، إلا أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وأننا أمرنا باتباعه وطاعته وامتثال أمره. المسألة الرابعة: جاء في بعض الروايات تثليث الغسل غسل اليدين، وهل التثليث واجب أم هو مستحب؟ أكثر أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب، الواحدة تكفي والثلاث للكمال، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن عمر رضي الله عنه، وهو من طريق زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ، أي وجوبا. وهذا محمول عند مالك رحمه الله على النوم الثقيل دون النوم الخفيف، لأن العبرة عنده رحمه الله بصفة النوم لا بصفة النائم وهيئته، وإن كان الغالب على المضجع الاستغراق في النوم. وتحرير قول مالك رحمه الله في وضوء النائم أن من نام مضجعا أو ساجدا فليتوضأ، لأن الغالب عليه الاستغراق، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول، لأن نوم الجالس الغالب فيه أن يكون خفيفا. وأثر عمر رضي الله عنه ليس متصلا، لأن زيد بن أسلم رحمه الله لم يلق عمر رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام رحمه الله أثرا عن زيد بن أسلم العدوي رحمه الله. وزيد رحمه الله كان من العلماء بالتفسير، وله كتاب فيه، وفيه أي الأثر أن تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. وعلى هذا التفسير فالآية حجة في وجوب الوضوء من النوم لمن أراد القيام إلى الصلاة، وهذا قول الجمهور أن النوم موجب للوضوء، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قسم النوم إلى قسمين: نوم ثقيل مستغرق فهذا موجب للوضوء دون النظر إلى هيئة النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو قيام، فالاعتبار بصفة النوم لا بهيئة النائم. والقسم الثاني هو النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء. وقد جاء في السنة ما يدل على أن النوم موجب للوضوء، منها حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الغائط والبول وبين النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الأحداث التي ينزع منها الخف وهي الجنابة، والأحداث التي لا ينزع منها الخف، وعد من جملتها النوم، وهذا مشعر بأنه ناقض للوضوء، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرنه بالغائط والبول اللذين هما بالإجماع ناقضان للوضوء. وكذلك ما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. والوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة والكيس ونحوه، والسه هي حلقة الدبر، فشبهت العين بالوكاء لأن الوكاء يمنع ما في القربة من أن يخرج أو يتقاطر. فكذلك النفس عند يقظتها تمنع من استطلاق الريح ونحوه إلا باختيار صاحبه، فإذا نامت العين غاب الشعور واستطلق الوكاء أي استرخى وانفتح. وقد فرق أهل العلم كثير منهم بين النوم الثقيل المذهب للشعور والإدراك والنوم الخفيف الذي إذا خرج الشيء شعر به صاحبه، لأن كثيرا من أهل العلم عد النوم سببا ومظنة لخروج الريح، قالوا ليس بحدث بنفسه. فالغالب على النائم كما دل عليه حديث علي رضي الله عنه خروج الريح منه، والنائم نوما ثقيلا لا إدراك له، فأجري الغالب مجرى المتحقق. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقوله رضي الله عنه حتى تخفق رؤوسهم أي حتى تميل رؤوسهم، والحديث أخرجه أبو داود وهو عند مسلم بلفظ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. والجمع بين هذه الأدلة أنه يفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، وقد قال بعضهم يفرق بين نوم المضجع ونوم الجالس، إلا أن قول من قال إنه يفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف هو أقرب للمعنى، لأن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما هو سبب. النوم الغالب فيه خروج الريح كما جاء من حديث علي رضي الله عنه، وهذا غالب. وإذا نام الرجل فهو بين أمرين، إما أن يكون نومه ثقيلا لا يشعر بخروج شيء منه، فهذا إذا قام من نومه وأراد الصلاة فعليه أن يتوضأ، ويكون نوما خفيفا كالنعاس ومقدمات النوم، فيشعر صاحبه بما يحصل منه، فهذا إن لم يشعر بخروج الريح ولا بحدوث ناقض فليس له أن يتوضأ. أما إن كان نومه ثقيلا فعليه الوضوء، والله تعالى أعلم. ثم قال يحيى رحمه الله: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وقول مالك رحمه الله: والأمر عندنا، أي عند أهل المدينة، وهو الذي عليه العمل، لكنه لم يرد الأمر المجتمع عليه، لأن الخلاف موجود بالمدينة في الرعاف كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. وقوله رحمه الله أنه لا يتوضأ من رعاف، الرعاف هو سيلان الدم من الأنف. وقوله ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، هذا هو مذهب جمهور أهل المدينة، وعليه أصحاب مالك رحمهم الله جميعا، وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقوله رحمه الله ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، ليس الكلام على ظاهره، لأن ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يجب الوضوء إلا من هذه الأشياء، ولا يجب الوضوء من غير هذه الأشياء. وأصحابه رحمهم الله لا يختلفون في الملامسة مع اللذة والقبلة مع اللذة أنه يجب منهما الوضوء، وكذلك جمهور أصحابه على وجوب الوضوء من مس الذكر. وقوله رحمه الله إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر، أي الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين عند الإمام مالك رحمه الله وأصحابه رحمهم الله على قسمين: منه ما هو ناقض للوضوء وهو الخارج المعتاد، البول والغائط والريح والمذي والمني، إلا أن المني موجب للطهارة الكبرى لكنه حدث ويلحق بذلك الودي، وكذلك أن يكون على وجه الصحة لا على سبيل العلة والمرض كالسلس. هذه الأحداث هي التي يجب منها الوضوء عند مالك رحمه الله، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف فيها، ولا يقبل الله من صاحبها صلاة حتى يتطهر. أما القسم الثاني فهو الخارج النادر من السبيلين، فإنه عند مالك وأصحابه رحمهم الله غير ناقض للوضوء، كالحصى والدود والدم الخارج من الدبر، إلا أن يكون معه بلة أو أثر من بول أو غائط،